إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله العزيز الجبار القوي القهار، خلق وابتلى وأنعم واختبر، فهؤلاء عباده في قبضته، يفعل فيهم ما يشاء، يسخر الأمر ويدبره، ويرسل الرياح ويصرفها، وينزل المطر ويفرقه ويقسمه كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء، يأتيهم على حين فجأة وعلى حين غرة، فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهكذا فوجئ جنوب جزيرة العرب في المكان الذي أراد الله فيه أن يرسل الإعطار، فأنشأه في البحر وضرب به جانب البر، اقتلع الأشجار وجرف اللوحات وخرب البيوت واكتسح اليابسة وأوقف الصادرات، حل رعب في القلوب وقطعت وسائل الاتصال والطاقة الكهربائية، فيضانات تجتاح ونداءات استغاثة والخسائر بالمليارات، والذي عرض أقل بكثير مما حدث، والمراسلون لا يستطيعون الوصول إلى الأماكن المختلفة في الأودية، وما حل من انعدام حركة السير. لقد دخلت المياه على الناس في بيوتهم وصعدوا إلى الأدوار العلوية وهم يخشون أن تلاحقهم المياه لأنها ملأت الأدوار السفلية، توقفت حركة الطيران وشلت وسائل النقل وتقطعت جنات السبل. وهكذا ابتلاءات ووفيات وإصابات، من الذي أنشأه؟ الله عز وجل. من الذي سيره؟ الله عز وجل. من الذي يعلم إلى أين يتجه ومن سيصيب؟ الله عز وجل. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا العالم المادي الذي لا يعرف الكثيرون فيه الآخرة، إنما ينسبون كل شيء إلى الإعطار، وكأنه الذي خلق نفسه وأنه يفعل ما يشاء، ويقولون ثأر الطبيعة وغضبة الطبيعة، فمن الذي خلق الطبيعة؟ ومن الذي يرسل العواصف والأعاصير والزلازل والفيضانات؟ هذه العقيدة الفاسدة التي ترفض أن تذكر ربها، هذه العقيدة الفاسدة التي يرفض أصحابها أن يذكروا ربهم، فينسبون كل شيء إلى الطبيعة وغضبتها، وينسون أن الله يغضب وأنه يغار وأنه يزلزل، وأنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كثفا، أين التطور العلمي والأقمار الصناعية والتقنيات العالية والبوارج وحاملات الطائرات؟ هل تستطيع أن تخلق إعصارا أو تسيره كيف تشاء أو تمنعه من الوصول إلى مكان كذا، وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. إنه غرور البشر، ويريهم الله من الآيات ما يخبرهم بحقيقتهم وحجمهم وعلمهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يخلق من الآيات ما يشاء. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولكن من الذي يخاف؟ لا زالت العربدة على القنوات الفضائية وهي تنقل أخبار الأعاصير وهذه الآيات المخيفة، ويرجعون إلى ما هم فيه بعد نقل الخبر، يرجعون إلى المعاصي والمنكرات. فلا ترى استعاضا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهكذا رأينا بأنفسنا كيف يحدث ما يخيف، والإعصار من جهة، واستمرار الفساد من الجهة الأخرى، عبر عظيمة. ولكن من يعتبر؟ وأولئك البشر بقوتهم العسكرية الكبيرة الضخمة ماذا فعلوا أمام إعصار؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله تعالى له جنود ومنها الريح. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أي من الملائكة. وقال تعالى عن قوم عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، يغير الجو سبحانه كيف يشاء، وهو الذي يتحكم في العالم العلوي والسفلي وفي الأحوال الجوية، ويقدر من التصحر وذوبان الجليد والاحتباس الحراري ما يشاء. وحكم البشر أن يفهموا ماذا يحدث. لو استطاعوا أن يفهموا كيفية حدوث هذه الأشياء لكان ذلك عندهم شيئا كبيرا. ولكن من الذي يصرفها؟ وأين الذين يتشدقون بصناعة الأمطار والاستمطار الصناعي؟ فليأتوا بما يوقف هذا الإعصار إن كانوا صادقين. وهذه الدول الكبرى لم تقدر على وقف الأعاصير التي تهب عليها. إنه غضب الله وابتلاؤه، إنه يصيب بالبأساء والضراء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأملي لهم إن كيدي متين. عباد الله، هل يكون الحدث وتكون المصيبة في وقت واحد انتقام وابتلاء؟ الجواب نعم، فإنها انتقام من العصاة وابتلاء لأهل الإيمان. في الحدث الواحد الذي يقدره ربنا يبتلي أهل الإيمان وينتقم من أهل العصيان فيكفر عن أولئك سيئاتهم ويأجرهم على صبرهم ويرفعهم درجات بما أصابهم من هذا الابتلاء وما أذهب به من النفوس والأموال وما حصل به من الخوف، وهذا من الابتلاء. وكذلك ينتقم الله به من أهل المعصية والكفر والبدعة، ويسلط ما يشاء عليهم سبحانه. ولذلك فإن المسلم يسأل الله الرحمة والعافية لإخوانه المسلمين مهما بعدوا عنه، ويحمد ربه أن جنبه هذا الابتلاء وعافاه من هذا الإعصار. ولا يكون هذا إلا في أصحاب القلوب الحية. لقد جاءتنا مصيبة قريبة من دورنا، فماذا فعلنا بشكر ربنا إذا عافانا؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن هذه المحن والمصائب تعرف الناس عز الربوبية وقهرها، وذل العبودية وفطرها، وأن الخلق كلهم بيده، عبيده وملكه، راجعون إلى حكمه وتدبيره، لا مفر لهم منه ولا مهرب ولا محيد ولا محيط. فالمؤمنون يؤمنون بقدر الله وأفعاله، وأنها جارية على الحكمة والمشيئة، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير، أعلم بمن خلق وأعلم بمن يصلح العباد، فقد يصلحهم بابتلاء يبتليهم به، ويقربهم منه فتلهج ألسنتهم بالدعاء، ويخافون بعد أن أمن الكثيرون مكره والتهوا بالدنيا والمعاصي عن ذكره، فأعادهم إليه بما ابتلاهم به فلجأوا إلى الله. وهكذا يعالج الله نفوس العباد بما يقدره عليهم، ويخبرهم من خلال هذا الابتلاء بأن الدنيا ليست دار مقر، وأن فيها من المصائب والآلام والغموم والأحزان والفقر والشدة والضنك والمشقة والأذى ما يميزها عن دار كرامته، ويجعل الفرق بينها وبين جنته عظيما في أعين الناس. فالدنيا ليس فيها أمان مطلق، وأما الجنة فدار السلام، فيها الأمن المطلق. ثم التنبيه والتحذير العباد لمن أصابهم ولمن جاورهم، فيقول: هذه قدرتي وهذا ابتلائي، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولذلك فإن الواجب التضرع إلى الله واللجوء إليه، دعاء بخشوع وتذلل، ولجوء تام وتوكل. لكن قسوة القلب عند بعض الناس تمنع من الاستعاضة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلم يبق إلا أن يؤخذوا. وكذلك فإن تعبد الله بانتظار الفرج منه عبادة عظيمة، والمسلم يرجوه وينتظر فرجه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكذلك فإن في الموحدين المسلمين من الرحمة بإخوانهم ومد يد العون لهم والدعاء لهم والوقوف بجانبهم ما يحملهم على مؤاخاتهم وإعانتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعندما يحدث مثل هذا الإعصار الذي يرتج به البحر، فإن من الأحكام المتعلقة بذلك عدم ركوب البحر عند ارتجاجه. وقد جاء في الحديث الحسن: من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: إسناده حسن. وقال في شرحه: فيه تقييد المنع بالارتجاج، ومفهومه الجواز، أي جواز ركوب البحر عند عدمه، أي عدم الارتجاج، وهو المشهور من أقوال العلماء. فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء. وأول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافة عثمان، وكان للمسلمين في البحر غزوات عظيمة. وكذلك فإنه إذا ارتج جانب البحر ورأى الناس من علو الأمواج ما فيه التذكرة العظيمة لقدرة الله فإنهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن هذه الآية وهي قول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم تدل على أمان الأول، وهو أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام في قوم يمنع عنهم العذاب الاستئصالي التام الكلي، والأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى رضي الله عنه كان لنا أمانان، ذهب أحدهما أي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الآخر أي بالاستغفار، فمن أصر على الذنب فإن العذاب غير ممتنع عنه، وأما من تاب وأناب وأقلع واستغفر فإن الله تعالى ينجيه. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن إخواننا المصابين، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وارزقهم الصبر على ما أصابهم، اللهم عوضهم عن خسارتهم واخلف لهم بخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم العون والفرج والسلامة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وخلفائه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أعظم ما يمنع العذاب عن البلد أن يكون فيها مصلحون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والإصلاح ضد الفساد، الصلاح ضد الفساد، والإصلاح محاربة الفساد، والفساد هو المنكر الذي حرمه الله. فضل الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأما المنافقون فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما أخبر الله، وإنما الأمر بالمعروف شيمتنا والآمرون به هم خيرة الزمن، صمام الأمان للمجتمع. الذين يأخذون على الخارقين للسفينة يخرقون السفينة، فهؤلاء يأتون ويأخذون على أيديهم فيوقدون الجميع، لأن أهل السفينة لو تركوا الذين يخرقونها لغرقوا جميعا. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم صفوة الأمة وحسنها الحصين، وهم المفلحون كما وصفهم الله تعالى. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب وأحكام يجب الالتزام بها، وواجب الجميع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الاستطاعة، وإذا تفرغ له أناس فيجب إعانتهم ومساندتهم والوقوف بجانبهم. الأمر يا عمرو بالمعروف مفترض، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون له يا عمرو أشرار. فلا يلوم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أصحاب الشهوات وحثالة المجتمع، فإذا رأيت من ينتقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشن على القائمين به أنواع الاستهزاء والحملات والنقد والتشويه، وإذا كانوا من البشر فلا بد أن يكون لهم أخطاء، لكن المنافقون يتوافون بتقسيم الأخطاء وتعميمها واستغلالها بنواياهم السيئة في محاربة هذه الفريضة الإسلامية العظيمة. والسبب واضح ومفهوم، وهو أن يخلو لهم الجو ليعبثوا في أعراض العباد كما يشاءون، فهم يريدون الخوض في الشهوات كما يشتهون، ولا يريدون أحدا أن يقف في طريقهم ولا أن يعكر عليهم استمتاعهم المحرم. وإذا كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا يرضون بهذا الحرام ولا باستعلانه، وهؤلاء يريدون علنا أن يأخذوا ما يشاءون فيذهبوا به وأن يجتمعوا كيف شاءوا ليعملوا الحرام، فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع هذا. والذين يريدون خرق السفينة يريدونها بهيمية شهوانية وحرية تامة، فيتكلمون عن قضية الحرية، حرية المرأة، لأنهم يريدونها سلعة، حرية المرأة لأنهم يريدون الاستمتاع بها كيف يشاءون. وإلا فإنك لا تستغرب أن تعكس الفطرة، ومن أوكل الله لها حراسة البيت والقيام بالإنجاب والحمل والإرضاع والتربية وخدمة الزوج والحصن الحصين في تلك القلعة أن تخرج وتختلط وتتبرج وأن تكون مغنية ورياضية وممثلة وسكرتيرة عند رجل في مكتب مغلق. فما معنى هذا؟ لماذا هذه الدعوات؟ لا شك أن أصحاب الشهوات لا يريدون تعكير مزاجهم في الاستمتاع بالحرام بقضية ناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويمنعون ركوب أجنبية مع شخص يأخذها إلى مكان ليفجر بها، فإن هذا من أعظم المنكرات، والله يخاف وغيرة الله أن تنتهك حرماته. وعندما يأتي من يغار لغيرة الله تعالى وعلى ما يغار الله عليه فيسب ويشتم وينتقد ويسخر منه ويستهزأ به وينادى بكفه ومنعه والتخلص منه وأن هذا تخلف واعتداء على الحريات، فما معنى ذلك؟ إطلاق الأمور للشهوات والأعنة لهذه الكلاب المسعورة لتعبث في أعراض المسلمين والمسلمات. عباد الله، إن الحسبة عبادة عظيمة تدخل في البيع والشراء، تدخل في العلاقات بين الناس لتنظيمها وإقامتها على وفق الشريعة، تدخل في منع الظلم في المعاملات واستغلال الإنسان الفشع لأخيه الإنسان، إنها تمنع أنواعا كثيرة من الظلم وليست مقتصرة على منكر واحد. ولكن إذا لم يكن لله تعالى من أهل الإسلام بهذه الفريضة، من أمره بذلك؟ ولتكن منكم أمة، ولتكن هذا أمر منكم أمة، جماعة وطائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فماذا سيحل بالناس؟ لأن الناس ليسوا كلهم من أهل الإيمان والدين والورع والاستقامة والطاعة، وأنهم من تلقاء أنفسهم يكفون عن المعاصي ويعرفون حدود الله ويقفون عندها ولا يمدون أيديهم وأرجلهم إلى حرام ولا يرتكبونه، وأنهم مستقيمون على الطاعة والشريعة والدين وملتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. كلا، إذن لا بد من سلطان يردعهم، ولا بد أن يكون هناك من يأكل على أيديهم وأن يرفع بأمرهم، لا بد لهؤلاء من عقوبة تمنع وتردع، لا بد. ولذلك كان أهل الحسبة وأهل السلطان وأهل القضاء في تعاضد المستمر لأجل إقامة المجتمع على الحق وعلى الصراط المستقيم. فنسأل الله أن يحفظ أهل الخير وأهل الحسبة وأهل الطاعة، وأن يهدي من قصر وفرط وعصى إلى الصراط المستقيم، وأن يردنا جميعا إلى الحق والإسلام القويم، وعلى مقربة من وساعات من قاعات الامتحان التي يختبر فيها كثير من الطلاب والطالبات، فإن الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله وعدم العجز هذا مما ينبغي. والدين نصفان: توكل وإنابة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله عظيم، ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل أمر بإزالته لأزاله. والواجب على الطالب أن يتبرأ من حوله وقوته، ولا يركن إلى فهمه وذكائه وحفظه، وإنما يتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم يبذل الأسباب، لأن بذل الأسباب من التوكل الصحيح، وعدم بذل الأسباب خطأ كبير. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة الله فقال: يا رسول الله، أدعها وأتوكل أو أرسلها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. اعقلها ببذل السبب بربطها، وتوكل بقلبك على الله. فالالتجاء إلى الله بالدعاء عظيم، وقد اخترع بعضهم أدعية ما أنزل الله بها من سلطان. فيترك الطالب ما يشاع ويذاع منها، ويقبل على ما ثبت وجاء. ومن ذلك دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. وهكذا قد يضل عن الجواب الصحيح ويزل في الإجابة فيخطئ، أو أظلم أو أظلم، فقد يظلم بغش، وقد يظلم في التصحيح، أو أجهل أو يجهل عليه. وهكذا قد يعتدي على غيره أو يعتدى عليه. ولذلك يغدو من بيته ملتجئا إلى ربه بهذا، ويسمي الله قبل البدء. وقول بسم الله فيه استعانة بالله، الباب الاستعانة، وكذلك تبرك بذكر اسمه قبل الشروع في الأمور لتكون مباركة ويكون فيها الخير. ويتق الله في زملائه فلا يثير لديهم قلقا ولا فزعا وخصوصا قبل الاختبار. وإذا دخل قاعته أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا نسي شيئا في الإجابة ذكر ربه، لأن الله قال: واذكر ربك إذا نسيت. وإذا فاته شيء واكتشفه بعد فوات الأوان فلا يقل لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وأيضا فإنه يحذر من السب والشتم والغيبة والنميمة. وليس من النميمة أن يخبر إنكارا للمنكر عن غش يحصل، لأن هذا من إنكار المنكر. وأما ما يفعله بعض الطلاب من سب المدرس إذا أتاهم بأسئلة رأوها صعبة لأنهم لم يذاكروا، فإن هذا ظلم واعتداء وغيبة محرمة. وكذلك فإن المدرس يتقي الله عز وجل، فهو يقوم بالأسئلة بالقسطاس المستقيم، فليست القضية تعجيزا للطلاب ولا أيضا تفويتا لمعرفة من اجتهد ممن لم يجتهد، وإنما هو بين. والأسئلة أمانة، وإخفاؤها أمانة، فأما نشرها وإذاعتها أو بيعها وترويجها وعلى الشبكة وغيرها فإنها من الخيانة وغش واضح للأمة وللناس. وإذا كانت هناك أدعية لم تثبت فهنالك أدعية ثابتة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكذلك قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن، يعني الصعبة، إذا شئت سهلا. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وحذار من المنشطات التي تتلف الجهاز العصبي، وإن أدت مفعولا في البداية لكنها ثم زعاف وتحطيم في النهاية، فإياك وإياها. والأمانة الأمانة، ومن غش فليس منا، سواء كان غشا بأوراق أو حركات أو أجهزة. والآن الغش بالديجيتال، والغش بالأجهزة الحديثة والتقنيات. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن معرفة اختبار الصبر وما أعد الله في الآخرة إنه تذكرة عظيمة. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. وهنالك السؤال والحساب وإذا كان رسوب الدنيا له حل فإن رسوب الآخرة ليس له إلا النار. فنسأل الله النجاة يوم الدين وأن يجعلنا من الفائزين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونسألك عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.